إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث أصحابه، إذ جاء رجل عربي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يلتفت إلى سؤاله. فقال بعض القوم: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله ولم يجب. وقال البعض: بل لم يسمع صلى الله عليه وسلم سؤاله. حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال السائل: ها أنا با يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حينما يوكل الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة، حينما يوكل الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة، أي حينما يجلس الرجل في غير موضعه، وحينما يتكلم الرجل في غير فنه، فاعلم أن الساعة قد أصبحت على الأبواب. الله عز وجل تناول في خواتيم سورة الأحزاب قضية الأمانة، فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما المراد بالأمانة؟ ما هي قضية الأمانة في الحديث آنف الذكر؟ وما المقصود بالأمانة في النص القرآني الذي تلوناه على حضراتكم؟ عامة الناس تعتقد أن الأمانة هي أن يعطي رجلا مبلغا من المال أو شيئا من الأشياء يأتمنه عليه فيخونه المؤتمن فيحصرون الأمانة في هذه الصورة. إنما هذا نوع من أنواع الأمانة. إذ أن المراد بالأمانة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآيات هي حفظ هذا الدين بجملته. الأمانة هي حفظ هذا الدين بجملته والقيام عليه والدعوة إليه وبذل النفس والنفيس في سبيل حفظ هذا الدين حتى تبقى المحجة بيضاء نقية كما أراد وكما تركنا عليها صلى الله عليه وسلم، على أن يوصل العبد نفسه على الأذى وعلى نزول البلاء عليه من القريب والبعيد من الغريب والجار، لأن هذا الطريق هو طريق الأنبياء والمرسلين. إذن الأمانة هي حفظ هذا الدين والقيام به وعدم التدليس على الناس فيه وعدم كتمان الناس شيئا ينفعهم في هذا الطريق، أقصد الطريق إلى الله عز وجل. لذلك العلامة ابن القيم رحمه الله يقول وكلامه جميل فتدبرون، يقول: ومن تدبر العالم وشرور الواقعة في العالم وجد أن سبب كل شر هو مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته. فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب القتل، سبب الحروب، سبب سقوط الدول، سبب انتهاك الفروج. مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب كل بلاء وخطية يتعرض لها الإنسان في عالم الإنسان. قال: وأن كل خير في طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على هذا، إذا كان الخير في طاعته وإذا كان الشر في معصيته، بناء على هذا وجب على العبد وجوبا عينيا أن يتعلم الدين الذي لا فلاح ولا نجاة له في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتعلمه. يقول ابن القيم: يجب على العبد أن يجاهد نفسه على أربع مراتب. الأولى: يجاهد نفسه على تعلم العلم الشرعي الذي ينفعك في دينك ودنياك. ثانيا: يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم. تعلمت لابد أن تعمل، يجاهد نفسه على العلم ثم يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم ثم يجاهد نفسه على الدعوة بهذا العلم إلى الله عز وجل. رابعا: يجاهد نفسه على الصبر على الإيذاء الذي سيلحقه في سبيل تبليغ دين الله عز وجل كما تعرض صلى الله عليه وسلم لذلك. وبناء على هذا، إذا علم الله عز وجل العبد علما وجب عليه أن يبلغه للناس، فإن كتمه مخافة الناس كان على خطر عظيم، بل كان من المطرودين من رحمة الله عز وجل، حيث قال في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالذي يكتم الناس علما ينتفعون به ملعون عند الله عز وجل. إذا وجب على كل من علم علما أن يدل الناس عليه وأن يحذر الناس من الشر. لذلك أخرج ابن حبان في صحيحه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عليه وعلى أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما، من كتم علما ألجمه الله عز وجل بلجام من نار، يعني يوم القيامة. من كتم علما ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يعني يوم القيامة. حينما يتكلم إنسان في فرد من الأفراد أو في جماعة من الجماعات، إنما المراد بالكلام في هؤلاء ليس التفكه بأعراضهم أو التشهير بأنسابهم أو أن الإنسان يفتخر بالكلام في هؤلاء، وإنما الكلام في هؤلاء من أجل صيانة دين الله عز وجل، من أجل حفظ دين الله سبحانه وتعالى الذي هو أمانة بين يدي وبين يدي، بل هو في عنق العالم وفي عنق طالب العلم أشد توكيدا، إذ أن دين الله عز وجل حينما ينتهك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنتهك ودين الله عز وجل حينما ينقلب في صورته على الناس، يأثم العبد بالسكوت، يصبح العبد والعياذ بالله كالشيطان الأخرس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تكلم في إنسان بغير وجه حق متوعد بالنار يوم القيامة، حيث جاء أيضا عند الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في رزغة الخبال يوم القيامة حتى يأتي بالمخرج مما قال، حتى يأتي بالمخرج مما قال. فإن قلت في عبد فرضا كان أو جماعة ما ليس فيه ورميته ظلما وبهتا وزورا وجورا منك عليه، فاعلم أنك متوعد، سلمنا الله وإياكم، بالحبس في رضغة الخبار وهو موضع في نار جهنم. إذن الكلام في الناس أو الكلام في الجماعات ليس بالأمر الهين لمن فقه هذا الأمر ولمن علم خطورة هذا الشأن، إن أمره عظيم عند الله عز وجل. كان للمسلمين في القديم دولة تسمى بدولة الأندلس، الكثير من الحضور سمع بها. كان في القديم دولة تسمى بدولة الأندلس، رفرفت عليها رايات التوحيد قرونا طويلة من الزمان. كان للإسلام فيها سلطان عظيم، والمقصود بالأندلس هي أسبانيا الآن. دولة أسبانيا كانت تسمى في القديم منذ قرون بدولة الأندلس، كانت دولة إسلامية من الساق إلى النخاع، كانت دولة يرفرف عليها أعلام التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لقرون طويلة من الزمن. ولكن سقطت هذه الدولة وضاعت الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وضاع الإسلام في هذه الدولة، وذلك لما توسد الأمر إلى غير أهله، انحت الدولة من الوجود، حتى أنك لا تكاد تجد إنسانا يسمع بهذه الدولة أو يسمع بسلطان المسلمين في هذه الدولة. ومساجد المسلمين في أسبانيا حتى الآن تشهد على عظم الحضارة والتاريخ الذي سطره أهل الإسلام وأبناء الإسلام في تلك الدول. قال المؤرخون: إنما سقطت دولة الإسلام في الأندلس بعدة أسباب، منها الصراعات الداخلية والحروب الأهلية التي لا تكاد تنقطع في الصباح أو في المساء بين المسلمين فيما بين بعضهم البعض. قالوا: ثانيا، شخصية بارزة لعبت دورا مهما في سقوط دولة الأندلس آنذاك، ووقوع هذه الدولة في أيدي عبدة الأوثان من ملوك الكفر سلمنا الله وإياكم، وهو أبو عبد الله الصغير. هذا الرجل الذي سطر اسمه في التاريخ أبو عبد الله الصغير هو آخر ملك من ملوك الإسلام في تلك البلاد، زالت على يديه خلافة الإسلام وانمحت رايات التوحيد من تلك البلاد حتى أيامنا هذه. قال المؤرخون عن شخصية هذا الرجل، قالوا كان ضعيف الحزم ضعيف القلب معتمدا على الأوروبيين من ملوك قشتالة التي أحد أجزاء أسبانيا الآن، ولكان يعتمد عليه في حرب أبناء عمومته وفي حرب عمه، كان يتعامل مع دول الكفر ضد دولة عمه الحر الأبي الذي كان يدافع عن الإسلام آنذاك، يعني عمه. فلما تم القضاء على دولة عمه التي كانت تحفظ الحدود وتحرس الثغور وترد عن الإسلام أعداءه، لما تم لهم القضاء بمعاونة أبي عبد الله الصغير هذا، هو الرجل الأحمق الحاكم الزبان الضعيف القلب، لما تم القضاء على دولة الإسلام ظن أنه سيحكم وأن الدولة قد استقرت له، فما هي إلى أشهر قليلة وطالبوا منه أن يتنازل عن دولة الأندلس بكاملها للملك فرديناند وزوجته إزيلابيث، طالبوا منه أن يتنازل عن سلطان أبيه سلطان الإسلام الذي أسسه عبد الرحمن الداخل رجل التابعي أو من تابع التابعين لعله، أسس دولة إسلامية رفرفت عليها رايات التوحيد ظلت قرونا عديدة، فلما بعديده بدنياه وأبخت السعر وتعاون على عمه وأبناء عمومته من حرس الإسلام وسقطت دول الإسلام ظن أنه سيحكم، فما هو إلا أشهر قليلة وطلبوا منه أن يتنازل عن ملك أجداده وملك أبيه، وجادل في بداية الأمر فأرسلوا إليه بثمانين ألف جندي، إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ما استطالوا عليه إلا لما عاودهم في القضاء على أهله وعلى عمه وعلى أبناء عمومته، فأرسلوا إليه ثمانين ألف جندي، فما كان إلا التسليم الذليل، سلم وهو ذليل منكوس الرأس، سلم مفاتح غرناطة آخر معقل للمسلمين في بلاد الأسبان آنذاك، سلمها وقع على وثيقة محفوفة بالظل والعار والسنار، سلم غرناطة آخر معقل لأبناء الإسلام آخر مكان كان ينادى فيه بي الله أكبر، سلمه يخلف لأمة الإسلام من خلفه المذلة والعار، كما الذي حل بأبناء الإسلام بعد غياب هذا الرجل وبعد تنازل هذا الرجل، جمع الكفار من أعداء الإسلام على الملايين من أبناء الإسلام، هجروهم من دينهم، هجروهم من أوطانهم، أبادوهم إبادات جماعية بالملايين، قتلوا أبناء الإسلام. إنكم لو سألتم كيف تحولت أسبانيا الآن إلى هذه الدولة الأوروبية العريقة لا تشعر فيها بملمح إسلامي، وهي الدولة التي ظل فيها الإسلام قرونا طويلة، أباد المسلمين إبادة جماعية غرقا وإعداما وحرقا، ومن بقي منهم أجبر على الارتداد عن دينه، أجبر على الارتداد عن دينه، كان الكلام باللغة العربية عقوبة يحاكم عليها بالإعدام آنذاك، من وجد في بيته مصحفا يحكم عليه بالحرق والإعدام آنذاك، من اغتسل غسل المسلمين حكم عليه بالإعدام والحرق آنذاك، ثم لما خرج أبو عبد الله الصغير هذا الجبان الذي جلس في مكان ليس بمكانه وقف على حدود سلطانه وهو خارج إلى بلاد المغرب آنذاك فبكى، وكانت له أم حرة أبية، فطلع عنها المؤرخون كلاما عظيما شريفا، السيدة عائشة الحرة لما نظرت إلى ولدها المغزول وهو يبكي سلطانه وسلطانها به قالت له أجل فلتبكي، قالت له أجل فلتبكي كما تبكي النساء على ملك لم تستطع أن تقاتل عنه كالرجال، قالت له هكذا، قالت له أجل فلتبكي فلتبكي كالنساء على ملك لم تستطع أن تقاتل عنه كالرجال. فكانت كلمات هذه المرأة الحرة الأبية وحيا للشعراء لينسجوا شعرا وقصائد تعبر عن معاناة المسلمين في ذلك المكان، حتى سمي ذلك المكان تاريخيا الذي بكى فيه أبو عبد الله الصغير سمي بظفرة العربي الأخيرة لينسج شوقي أحمد شوقي رحمه الله قصيدته زفرة العربي الأخيرة، زفرة العربي الأخيرة. هذا ما يحدث لأبناء الإسلام حينما يوسد الأمر إلى غير أهله. هذه قصيدة لأحد شعراء الأندلس حاول أن يصف فيها ما حل بأبناء الإسلام في الأندلس آنذاك، فقال في صدرها سلام عليكم من عبيد أصابهم مصاب عظيم، يا لها من مصيبة، غدرنا وبدل ديننا ظلما وهو منا بكل قبيحة، وأحرق ما كان لنا من مصاحف وخلطها بالسبل والنجاسة، وكل كتاب كان في أمر ديننا ففي النار ألقوه بهزء وحقرة، وقد أمرونا أن نسب نبينا ولا نذكره في رخاء وشدة، وقد سمعوا قوما يغنون باسمه فأدركتهم منهم أليم المضرة، وقد أبدلت أسماؤنا وتحولت بغير رضا منا وغير إرادة، فآه على تبديل دين محمد لدين كلاب الروم شر البرية، فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا إليه لجادت بالدموع الغزيرة، فيا ويلنا ويا بؤس ما أصابنا من الضر والبلوى وثوب المذلة، نعم بدلت أسماء المسلمين وغيرت نحل المسلمين حينما يوسد الأمر إلى غير أهله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج ابن حبان في سننه بسند صحيح ولعله بسند حسن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر، مغاليق للخير. فالعالم السائر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم يحقن دماء المسلمين ويسعى في حفظ عورات المسلمين ويدل المسلمين على الخير ويغلق دونهم أبواب الشر ويحذرهم من كل طريق فيه الهاوية أو فيه الدماء. العالم الحق يخرج الناس من الظلمات إلى النور. العالم الحق يخرج الناس من ظلمات البدعة إلى السنة، ومن الكفر إلى التوحيد، ومن ثوب المذلة إلى ثوب العزة والكرامة. فهذان مثالان لعالمين في القديم، أحدهما فتح على المسلمين باب شر، والثاني حاول بل وفعل وأغلق أبواب الشر ولو كانت حياته هي الثمن. فالأول هو أحمد بن أبي دؤاد العالم المعتزلي الضال الجل، هذا الرجل الذي جاهد وكان من وزراء السلاطين آنذاك، جاهد هذا الرجل ليحمل المسلمين على عقيدة أن القرآن مخلوق، يعني ربنا خلق القرآن كما خلق الجبال، كما خلق الأشجار، كما خلق البحار. القرآن صنيعة ربانية، له مقصد كلامه. هذا الرجل نشر هذا المذهب الخبيث بين أرجاء الدولة الإسلامية، وجعل يحمل الناس على هذا المعتقد المنحرف الباطل، وفتح على الأمة باب شر عظيم لا يعلمه إلا الله، أريقت فيه دماء وأعدم فيه ناس، ومات في المعتقلات علماء، آلاف من العلماء ماتوا في سبيل غلق هذا الباب. كان ممن تفضى له أحمد بن نصر الخزاعي العالم الجليل، فما كان من جزائه إلا أن أعدم بقطع رأسه، وصلب الرأس في مكان، أو علق الرأس في مكان، وصلب الجسد في مكان آخر. ومما تصدى لهذا الباب أيضا نعيم بن حماد المحدث المؤرخ العالم السني الجليل، تصدى لهذا الباب، فما كان منه إلا أن مات وهو مصفد في الأغلال والقيود، يلقى به في حفرة ويصلي عليه بضعة من الناس. هو العالم الجليل يعرف قدره طلبة العلم والعلماء قبل طلبة العلم. وممن تصدى لهذا الباب إمام أهل السنة العالم العظيم والحبر الجليل الإمام العربي الأصيل أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه وأكرم اللهم في جنات الخلد مثواه. كانوا يأتون بالإمام أحمد يهلده، يؤتى له بأقوى الجلادين ليضربوه بأقوى الضربات، ثم يذهب هذا ويأتي الفتي القوي العفي الجل ليجلد الإمام أحمد ثم يكوى بالنار، ثم يوضع به في المياه يريدون إغراقه، ثم يلقى به على الأرض، ثم يؤتى بالبغال لتدوس جسده الشريف رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، ثم يعرض على السيف ويقول له الأمراء آنذاك يا أحمد قل كلمة يرفع بها السيف عن رأسك، فأقول كيف أقولها الأمة بأسرها في عنقي. معنى كلامه رحمه الله تعالى يقول له يا أحمد قلها تقية، يقول وأين يذهب أحمد من أقلام الكتبة، يعني الذين سيكتبون التاريخ ويدونون السير، يقول أين أذهب من هؤلاء إلى أن أغلق الله عز وجل هذا الباب بسبب الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا عالم وهذا عالم، لكن هذا عالم في الضلالة فتح على الأمة أبواب الفتن والويلات، وهذا عالم على منهاج السنة أغلق وجاهد لغلق أبواب الفتن حتى ولو كانت الحياة أو حتى ولو كان الثمن هو حياته، ما كل ولا رجع. ولا تعجبوا عباد الله حينما تعلمون أن أول نشوء الثورة السورية كانت بسبب فتوى أحد علماء الضلالة حينما أتاهم وقال لهم خرجوا على بشار، اخلعوا بشار، فخرج الشعب السوري، والنتيجة تشاهدونها أنتم في كل صباح ومساء. وهو نفس الرجل جاء إلى بلدنا مصر لينادي في أرض مصر حي على الجهاد بين الجيش وبين بقية الشعب. إن العالم الضال يا عباد الله، إن العالم الضال بكلمته تضل أمم، بكلمته تقوم الحروب، بكلمته تراق الدماء، بكلمته تغتصب الفروج، بكلمته تغتصب الفروج. فدين الله تعالى أمانة بين أيدينا، واعلموا أن هذا الدين سنسأل عنه جميعا لا محالة، سيسألنا الله عنه، لأن هذا الدين كلما يتقدم بنا الزمن يسقط منه جزء ويذهب مع التاريخ، يسقط منه جزء ويذهب مع التاريخ. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه بسند صحيح من حديث حذيفة رضوان الله تعالى عليه وارضاه، يقول صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام، يعني يتجزأ ويذهب قطعة تلو القطعة، يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب، يعني كما يتمزق زيد الجلباب القديم قطعة قطعة، هكذا الإسلام يكون كذلك. يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب، كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك. قال ولا يسري على كتاب الله ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، لا يبقى منه في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس. الرجل عجوز والشيخ كبير يقولون ما ندري، أضركنا آباءنا على هذه الكلمة فها نحن نقولها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث عن حقبة من الزمن نحن على أبوابها الآن، عن حقبة من الزمن ينتهي فيها الإسلام حتى تأتي مجموعات من الناس يسمعون عن الصلاة، لكن ما المراد بالصلاة؟ هل الصلاة أكل من المأكولات؟ هل الصلاة نوع من أنواع الفواكه؟ هل الصلاة مشروب مثلا من المشروبات من أنواع العصائر؟ لا يدرون ما المراد بالصيام، إيه هو الصيام ده؟ حاجة زي البطيخ مثلا، ما المراد بالصيام مثلا؟ إيه بيطبخ؟ بيتاكل؟ ولا يدرون ما المراد بالنسك اللي هو الحج مثلا يعني، والذبح مثلا لله، لا يدرون ما المراد بهذه الأسماء، يسمعون عن أسماء لكن لا يعرفون لها حقيقة. وتبقى طوائف من الناس الرجال الكبار في السن المتقدمون في السن يسألون يا جدي يا أبي يا عمي ما المراد بالصلاة؟ يقول يا ولدي لا ندري، لكننا أدركنا آباءنا عن الكلمة فها نحن نقولها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه حقبة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم نحن على أبوابها الآن. قد يقول لي أحد الفضلاء من الحضور وكيف نحن على أبوابها الآن ونحن نؤدي الصلاة ونصوم رمضان؟ أقول لك اسمع إلى بعض فتاوى المعاصرين، بعض فتاوى المعاصرين، وأظن أني قلت بعضها في هذا المسجد. رجل يحتاج إلى قرض ربوي، يحتاج إلى 100,000 جنيه بالربا، فجاء هذا الرجل إلى أحد أدعياء العلم وقال له يا فلان أنا أمر بضائقة مالية وأحتاج إلى قرض ربوي، فسألت بعض الناس فقالوا لي إن الفائدة محرمة والربا كبيرة من كبائر الذنوب، يقول هكذا والربا كبيرة من كبائر الذنوب. فلما جاء إلى هذا الدعي الذي تزيى بزي العلماء وهو بعيد عنهم قال له يا فلان بسيطة سهلة، أكيد أنك ذهبت أو من المؤكد أنك ذهبت إلى أحد أصحاب الريحة الذين يضيقون على الناس في دينهم ودنياهم. ها يا فلان بسيطة، اجعل الفائدة نذرا وأنت تخرج من المشكلة. قال كيف؟ قال قلت يا ربي بالله علي، إن أعطاني فلان 100,000 جنيه أن أعطيه كل شهر 100 جنيه نذرا مني لك يا ربي عليه، نذرا مني لك يا ربي عليه. قال له وبذلك تخرج من المشكلة، إن الأمر سهل ميسور، لكن شغل دماغك انت بس. ايه ده؟ الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بايه؟ بحرب من الله ورسوله، بحرب من الله ورسوله. طيب هذه الفتوى اليس طمس لدين الله عز وجل؟ اليس التعدي على حدود الله؟ اليس التحريف لكبيرة من كبائر الذنوب وهي كبيرة الربا؟ هذه سهلة. الثاني المأذون، وأظن قد تكلمت عنه أيضا هنا، هذا الكلام الذي أقوله على أرض الواقع، كلام عايشته وسمعته بنفسي. هذا المأذون يزوج النساء من غير عدة في إحدى محافظات الوجه البحري، ينزل عليها أثرياء العرب. الرجل الذي يأتي في سفرات إلى بلدنا مصر ليقضي بعض المصالح، فيريد زوجه أن يتمتع بها، ولكن يريد أن يصبغ هذا الزنا بصبغة شرعية. ففي بعض القرى التابعة لبعض محافظات في وجه البحري يوجد أقوام فقراء لديهم بنات يصنعون بهم هذه الأمور. لعل يأتي الرجل الخليجي على هذا المأذون معروف لديهم، فيطلب صفات معينة لزوجة معينة، فيأتيه المأذون معه قوائم بأسماء البنات والعائلات، فيأتيه المأذون بهذه الصفات، فتقضي الفتاة مع الرجل شهرا أو شهرين على حسب المدة المتفق عليها، ثم تطلق وتأخذ مبلغا من المال نظير هذه المدة. ثم بعد ذلك يأتي رجل ثري آخر فيطلب مواصفات لا تتوفر إلا في هذه الشخصية التي طلقت منذ يومين أو 3 أيام، نفس الشخصية هي التي تزوجت من شهرين ثم طلقت ولم يمضي عليها يومان، نفس الشخصية سيزوجها هي. فلما سئل عن ذلك قال لما تتعجبون من هذا الأمر؟ لماذا شرع الله عز وجل العدة الشرعية؟ لماذا يا مسكين؟ قال حتى نتأكد من براءة الرحم من الحمل. العدة الشرعية يعني ربنا لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات أو 3 أطهار، قال إن العلة في هذه المدة هي التأكد من أن المرأة حامل أم ليست هي بحامل. قال هذه العلة. قال والآن لدينا الطب قد تقدم، طب الآن تقدم، يوجد كشف لأشعة التلفزيون، نستطيع من خلال هذه الأجهزة نحدد أن المرأة حامل أم غير حامل، بل نستطيع أن نحدد نوع الجنين، هل هو ذكر أم أنثى. فإذا ما وقعنا الكشف الطبي على هذه الفتاة وتبين لنا أنها ليست بحامل، إذا انتفت العلة، إذا فلا حاجة إلى انتظار هذه المدة الشرعية التي حددها الله عز وجل، وذلك لانتفاء العلة الشرعية. أرأيكم ضمار خلاص في دين الله عز وجل، ضمار الخلاص في دين الله عز وجل، خلاص استطالة على دين الله عز وجل، تعطيل لحدود الله عز وجل، تكذيب لنصوص القرآن الكريم الواردة في الكتاب والسنة. أي خراب وأي ضمار في دين الله؟ كيف تسمى لرجل علمه الله عز وجل علما، أو لطالب علم علمه الله عز وجل علما، أن يسكت على هذا الكلام؟ كيف لي ولك أن نسكت على هذا الكلام؟ أن نرضى بهذه الفتاوى الجائرة الظالمة حتى وإن كان المتكلم بها تزي بزي العلماء وأطلق اللحية ووضع الغطرة على رأسه ووضع المسواك في جيبه؟ إن الدين ليس بالمظاهر عباد الله، إن الدين ليس بالمظاهر، إن مقدار الرجل بمقدار اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تقولون في رجل أفتى على شاشات التلفاز منذ 2 سنين أن الوقوف في طابور انتخابات أفضل من قيام الليل؟ أفضل من قيام الليل، أفضل من قيام الليل. قيام الليل الذي سماه الله عز وجل في كتابه، وجاءت النصوص القرآنية في القرآن تحث عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى ينزمل ويتفجر الدم من أقدامه ويخرج رجل يقول الوقوف في طابور الانتخابات أفضل من قيام الليل. لو أنهم لم يدخلوا الدين في هذا الشأن ما تكلم عنهم أحد، ما تكلم عنهم أحد. كيف تقولون في جماعة التبليغ حينما تفضل الخروج في العشر الأواخر من شهر رمضان على الاعتكاف، الاعتكاف الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، الاعتكاف الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الممات، الاعتكاف الذي أنا وأنت مأمورين من قبل الشرع أن نحيي هذه السنة في كل آخر عشرات أيام من شهر رمضان، هؤلاء يقولون إن الخروج والصواف في المساجد أفضل من الاعتكاف. هذه البدعة التي هي من بدع الرجل الهندي الكندهلي، هذه البدعة التي وضعها هذا الرجل الهندي الكندهلي في الأمة، يقولونها على دين محمد بن عبد الله وعلى سنة محمد بن عبد الله. كيف لي ولك أن تسكت على هذا الخراج في دين الله عز وجل، وعلى أن تصير هذه البدع في فترة من الفترات جزء من دين الله. حاتم أو عاد بن حاتم، وبه أختم، لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعادي قال والله يا رسول الله ما عبدناهم، والله يا رسول الله ما عبدنا الأحبار من دون الله عز وجل، ما صلينا لهم ولا صمنا يا رسول الله. فقال يا عاد ألم يكن يحل لكم الحرام فتحلوه؟ قال نعم كان يحدث. يا عاد ألم يكن يحرم عليكم الحلال فتحرموه؟ قال نعم كان يحدث. قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادتهم. إذن دين الله عز وجل أمانة بين يدي وبين يديكم عباد الله، نحافظ عليه بالنفس والنفس بالغالي والرخيص بكل ما نملك، بكل ما نملك. وإن لم تجد لك على البسيطة نادحا فاعلم أنك لن تعدم عند الله أجرا. إن عدم لك مادح على ظهر الأرض فاعلم أنك لن تعدم عند الله تعالى أجرا، وأن المرضي من رضي عنه الله، وأن المحبوب من أحبه الله، وأن العزيز من أطاع الله عز وجل، وأن الذليل من عصى الله سبحانه وتعالى. وإن اجتمعت عليه جميع الأرض من أكنافها، قال ابن القيم رحمه الله لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على رؤوس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائر خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان، ولأحملن عليهم بعساكرة ليست تفر إذا التقى الزحفان، بعساكر الوحيين والفطرات بالمعقول والمنقول بالإحسان، إن شاء ربي ذا يكون بحوله، إن لم يشاء فالأمر للرحمن، إن لم يشاء فالأمر للرحمن. دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك، وإن قتلت وإن حرق، دينك دينك لحمك دمك، وإن قتلت وإن حرق، دينك أمانة في عنقك حتى تلقى الله عز وجل. إياك أن تتاجر به من أجل إرضاء أحد، إياك أن تفرط في دينك من أجل إرضاء أحد، مت على دينك واثبت على دينك حتى نلقى الله عز وجل قويا. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، انت الغني ونحن فقراء اليك. أنت القوي ونحن ضعفاء إليه، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا تفرق المرحومة، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن الدماء يا رب العالمين، واحفظ الاعراض يا رب العالمين، وامن الحدود والديار يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا عدوا لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا عدوا لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا عدوا لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا، والف بين الشعب وجيشه، الف بين الشعب وشرطه، الف بين الشعب وولاة اموره يا رب العالمين، الف بين الشعب وولاة اموره يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم اعفو عنا، اللهم ارضى عنا واعفو عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله.